بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تصورة الحمد شيش من ربين ذا حنين يتشور ذي الحنان. أنا حمد ربث نشكر هذا نتيذ باب التخرقيث ذا حنين يتشور ذي الحنان يوم الحق نتيذ بابيش إذ كيش كان لنا عبد إذ كيش كان إذا معاون أملاغ أبريد صوفا أبريد بوذ كيروضان مشي ويذ كيش ترثان نغوذ معرق نبردان.